إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الدماء وما يترتب عليها، يعني من سفكها في الدار الآخرة، وذكرنا ما جاء في ذلك من النصوص النبوية الصحيحة، ومن ضمن الآثار التي ذكرناها في المجلس الماضي حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية المسلم: والذي لا إله غيره، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني، وسيأتي بيان هذا في كتاب الحدود، والتارك لدينه، وفي لفظ: المارق عن دينه، المفارق للجماعة، وسيأتي هذا في كتاب الإمارة. وإنما الشاهد هنا النفس بالنفس، وجاء هذا أيضا في حديث أبي أمامة عند أبي داود في قصة قتل عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين قال: إنهم يتوعدونني بالقتل، فوالله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتضيت بالإسلام بدلا منذ أن هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ إذن نفس المسلم محرمة، نفس المصلي محرمة، وقد قال كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد خضب يديه ورجليه بالحنة، يعني مخنثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يتشبه بالنساء، فنفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النقيع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إني نهيت عن قتل المصلين. وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين لما في قصة ذي الخويصرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، اعدل، وقال فقال عمر، وفي رواية: خالد بن وليد، ألا نقتله يا رسول الله؟ قال: إنه يصلي. فقال خالد بن وليد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم. فإذا الصلاة لها حرمة. أيضا من قال لا إله إلا الله، أيضا مهما كان التأويل، وقد جاء عند الشيخين من حديث أسامة بن زيد، وقد سبق في كتاب الإيمان لما طعن رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك، فقال: يا رسول الله، إنما قال ذلك خوفا من السلاح. فقال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم ذلك؟ فما زال يكررها قال أسامة حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وفي حديث جندب عند مسلم في قصة أسامة على القول الصحيح لما قتل الرجل وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال لما لامه قال يا رسول الله إنه قتل فلان وفلان وسمى رجالا قال وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. يعني كأنه قال لا إله إلا الله خوفا من القتل على رأي أسامة أو فيما ظهر لأسامة رضي الله عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذن قتل النفس مهما كان التأويل لا يبرر، لا يبرر ذلك. فلا يتأول الإنسان مهما بأي دليل ولا بأي تصرف ليقدم على قتل نفس محرمة. وهذا بالنسبة لقتل العمد، لأن القتل أقسام، منه العمد وهذا الذي ينسحب عليه قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ولذلك في الآية الأخرى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما كان ينبغي للمؤمن أو ولا يصل المؤمن إلى مرحلة يقتل أخاه المؤمن، ما كان وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقد تحدثنا بشيء من التفصيل والإسهاب في المجلس الماضي، إنما هذا المجلس إنما هو مجلس نتحدث فيه عن الديات. فدية العمد، رجل قتل رجلا عمدا، طبعا النفس بالنفس، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وما كان عمدا فهو قود، يعني يقاد. فالنفس بالنفس، إلا أن يكون القاتل والدا. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يقاد الوالد بالولد، والمقصود هنا بالوالد يعني الأم والأب، كما مر بنا الوالد أوسط أبواب الجنة، أو طاعة الله من طاعة الوالد، يعني من طاعة الوالدين. فالأم والأب لا يقادان بالابن. وكذلك أيضا حديث كلوا من كسب أولادكم أنت ومالك لأبيك، أيضا يدخل في هذا الاسم يدخل الأم، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن الأم والأب لهما ميزة وامتياز خاص. فالنفس بالنفس، إلا أن يعفو أولياء المقتول، فحينئذ الدية، وهذا حق أولياء المقتول. أما حق الله عز وجل فهو عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة، كما قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا حق الله تعالى. أما حق الأولياء المقتول فلا يسقط بحال، وإن سقط فتحمله فيتحمله بيت مال المسلمين. إذن ما هي دية الخطأ حينما يعفو أولياء المقتول؟ فالدية دية القتل هناك دية مغلظة وهناك دية مخففة. والدية كما قلت إنما هي لي كما سيتبين لنا أن إنما هي لأولياء المقتول من ولد وزوج وما فضل فللعصبة. هناك أثار وأخبار دلت على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا أشار إلى هذا إما بنص صريح أو بإشارة غير صريحة. وقد جاء عند الشيخين من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب فقال من زعم أن عندنا ما نقرأه أو شيء نقرأه غير كتاب الله تعالى فقد كذب. من زعم أن عندنا شيئا نقرأه غير كتاب الله تعالى وغير هذه الصحيفة، صحيفة معلقة بقراب يستوي فيه، فقد كذب. وفي رواية عند البخاري قالوا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا كتاب الله تعالى إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة. فلما قيل لهم ما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. أما هذه رواية البخاري، أما رواية الشيخين قال صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات أو أشياء من الجراحات، يعني تقدير الديات. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكتوب طبعا، من المدينة حرام ما بين أو حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا واجبا ولا مستحبا. إذن بيان أسنان الإبل وبيان الجراحات ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مدون ومسطر في صحيفة كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين. فالمسألة صريحة وواضحة، وما على القضاة والحكماء إلا أن يفتحوا صفحات كتاب البخاري أو جامع البخاري وجامع مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وإلى آخر ذلك من كتب أهل الإسلام، فيجدوا أن كل شيء مدون. فنأتي أولا إلى عقل النفس، إلى دية النفس على وجه العموم، لأننا سنأتي على دية العين، على دية الشفتين، على دية الأسنان، على دية السمع، على دية الصلب، على دية الأنتيين أو البيضتين، على دية الأصابع، على دية الرجلين، على دية الذكر طبعا، ثم على ديات أو ديات الجراحات كالجائفة والمنقلة والموضحة والمأمومة إلى غير ذلك. فنقول دية النفس، دية النفس عمدا فعفى أولياء المقتول أو شبه عمد أو خطأ، والخطأ وشبه العمد أيضا يدخل في شبه العمد، يدخل في الخطأ، فهو نوع من الخطأ، لكن الخطأ قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ويجمع بين شبه العمد الخطأ الأكبر والخطأ الأصغر كله يسمى بالخطأ، والخطأ الأكبر يسمى بشبه العمد. عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا في رمي في حجارة أو في ضرب بالعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ. ويقال للدية يقال لها العقل، وذلك تسمية بالمصدر. فأولياء القاتل يأتون بهذه الإبل ويعقلونها في ساحة أولياء المقتول، يعقلونها، فكثر هذا الاسم، فسحب اسم العاقلة سحب إلى أو سمي باسم الدية، ويقال عقل ويقال دية ويقال أرش. فقال عليه الصلاة والسلام: فديته دية الخطأ، أو عقله عقل الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، وقال كما جاء عند مسلم من حديث جابر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بطن عقوله أو عقوله، في كل بطن عقوله، وربما يقال عقولة. فقال: عقله عقل الخطأ، ومن كان ومن قتل عمدا ففيه القود، ومن حالت دون ذلك فعليه غضب الله ولعنته، لا يقبل الله منه أو لا يقبل منه صرف ولا عدل. طبعا جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أيضا قال: من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. هذا بالنسبة للمدخل لدية العمد أو دية الخطأ. دية العمد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، لأن ابن عمرو رضي الله عنه ما كان يكتب، وهذا تميز لابن عمرو عن غيره، ولذلك دون ما يحتاج إلى تدوين. فالديات تحتاج إلى تدوين، فتميز ابن عمرو بهذا الامتياز دون غيره، فثبت له ما لم يثبت لغيره. والديات كما هو ظاهر مسألة دقيقة، تحتاج إلى تسطير، تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى كتابة، ولله في ذلك حكمة. أن أذن لعبد الله، أن أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكتب. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتخر بأنه أكثر الصحابة، ثم يقول: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. فابن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه روى عن قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية الخطأ، أو قل نبدأ قبل دية الخطأ دية العمد، وهذا عند الترمذي، وقال حسن غريب، وهو حديث صحيح بطرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن دية العمد 30 حقة و30 جدعة و40 خليفة، 40 خليفة، وهي مفرد خلائف، مفرد خلائف أو خليفات. هذا بالنسبة لقتل العمد أو شبه العمد، يعني الدية المغلظة. وجاء في أيضا في رواية عند أبي داود من طريق عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة، نعم، كيف لا، هذا العمد، هذا دية العمد اللي ذكرتها، ويدخل فيه شبه العمد، وسيأتي الخطأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح، كان مسندا ظهره إلى الكعبة فكبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم قال ألا إن كل مأثورة في الجاهلية من دم أو مال تحت قدمي موضوع. هذا جاء في حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما مر بنا عند مسلم في حجة الوداع، في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من سقاية الحاج أو سدنة البيت، أو سدانة البيت، ما كان من سقاية الحاج أو سدانة البيت، ألا إن قالت ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، لأن الصوت والعصا ليست بآلة حادة. ألا إن قتل أو دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، ألا إن دية شبه الخطأ شبه العمد أو شبه العمد الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا ففيه مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها، في بطونها أولادها، في بطونها أولادها، وهذا ما يسمى بالخلفات أو خلفات. فإذا قيل هذه خلفة يعني أنها حامل. ومر بنا قبل قليل وأربعون خلفة، وهنا قال منها يعني من المئة أربعون في بطونها أولادها يعني خلفات. وقال زيد عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في الدية المغلظة أربعون خليفة جدع، أربعون خليفة جدع، وثلاثون حقة. وقد مر بين بيان الحقة وبين الجدع وبين بنت اللبون وبين بنت المخاط إلى غير ذلك في كتاب الزكاة. أربعون جدعة خليفة وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، هذه دية مغلظة. فإذا إما أن يكون يعني الدية المغلظة تكون ثلاثون حقة، تكون ثلاثين حقة وثلاثون تكون ثلاثين جدعة وثلاثين بنت لبون، وقد تكون أربعون جدعة خليفة وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون. هذا بالنسبة للدية المغلظة. والدية المغلظة تكون كما قلنا بالخطأ وتكون بالشبه تكون بالعمد، الدية المغلظة تكون بالعمد وتكون بشبه العمد، وربما تكون بالخطأ الدية المغلظة. متى؟ عندما تكون مثلا في الشهر الحرام، أو تكون مثلا في البلد الحرام، وقد ذهب إلى هذا جماهير الصحابة أن الدية تتغلظ إذا كانت في بلد حرام أو في شهر حرام. ثم يقول زيد عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في مسألة الدية المخففة ثلاثون حطة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون أو بني لبون، يعني خففت. فالأربعون جدعة الخلفة خففت، صارت على قسمين، صارت عشرين بنت لبون وعشرين بني لبون يعني ذكرا. وروى أيضا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، هذا لعله الذي أشار إليه الشيخ سالم بارك الله فيه، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ مئة من الإبل، 30 حقة و30 بنت مخاض و30 بنت لبون و10 أو عشر بني لبون، هذه 100. فإذا في الدية المغلظة يخير، يعني على حسب ما يوجد في الدية المغلظة كما مر بنا، كما في حديث عبد الله عثمان بن عفان وزيد، وكما في حديث عبد الله بن ابن عمرو. هذا بالنسبة للإبل، وهذا كله مبين، هذا كله مبين كما مر بنا في حديث إبراهيم التيمي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني ما سجل وسطر في الصحيفة، وكما أنه في الصحيفة التي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي أيضا في هي في الصحف التي كتبها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وهو كما أيضا هو موجود أيضا في كتاب أيضا عبد الله بن عمرو، أيضا هو موجود في كتاب أبي بكر، في كتاب ما رواه أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده، كما سيتبين لنا بعد قليل. هذا فيما يتعلق بالدية بالنسبة للإبل. أما بالنسبة للبقر فقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أيضا وهو عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل البقر 200، يعني الدية الرجل المسلم 200 من البقر، وقضى على أهل الشاة أو أهل الغنم 2000، إذن من الغنم 2000 ومن البقر 200 ومن الإبل 100. وأما بالنسبة للنقدين يعني الذهب والفضة فقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على إلى أهل القرى في الدية بالنسبة لي الدينار، يعني بالنسبة للذهب 400 دينار أو عد لها من الفضة يعني الورق، وكان يقومها بأثمان الإبل، فإن زادت زاد وإن هاجت رخصا نقص. وقد بلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإبل بلغت يعني 100 بلغت 800 دينار و8000 درهم. فإذا من الذهب 400 دينار، من الفضة 8000 درهم، وقد تزيد بحسب ازدياد بحسب غلاء الإبل، وقد وصلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا من 400 إلى 800 بالنسبة للدنانير. وقد جاء عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده جعل الدية الرجل 1000 دينار و12000 درهم، وهذا يشهد له أيضا كما جاء عن أبي داود وغيره من حديث ابن عباس، وجاء من عدة طرق تشهد لصحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لما قتل رجل قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن ديته 12000 درهم، يعني 1000 دينار، وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا القضاء، فقضى أن دية الرجل من الذهب 1000 دينار و12000 درهم. إذن دية الرجل من الذهب 1000 دينار أو 12,000 درهم، هذا بالنسبة للنقدين. طبعا بالنسبة للريالات ونحو ذلك تقدر كم الدينار من ريال، كم الريال من دينار، أو كم الريال من درهم، أو كم الدرهم من الريال، ويقدر ذلك. وبالنسبة للإبل 100 من الإبل، وبالنسبة للبقر 200، وبالنسبة للغنم 2000. وأما بالنسبة للحلل يعني الرداء والإزار والقميص والسراويل، قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن دية الرجل 2000 حلة أو 200 حلة، 200 حلة، وهذا لا شك أنه لا يثبت مرفوعا، وإنما هو ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا بالنسبة للدية، بالنسبة للقتل سواء كان عمدا وعفى أولياء المقتول أو شبه عمد أو خطأ. جاء عند الشيخين من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذين، جاء في بعض الروايات أنهما زوجتان لرجل، ولكن لم أقف على صحة هذه الزيادة. لكن الذي جاء عند الشيخين اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلت جنينها. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أملاص المرأة، يعني ما يسقط من جنينها عندما تضرب، فشهد أو فأخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بهذا الخبر، وشهد على ذلك محمد ابن مسلمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وبنحو من حديث المغيرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين، أن دية الجنين غرة، عبد أو وليدة، ويقال غرة عبد أو وليدة، غرة بدون تنوين، لكن أصح غرة. والغرة هو مقدمة الرأس، وأخبر بالجزء وأراد الكل، كما يقال رقبة، عتق رقبة، أخبر بالجزء وأراد الكل. وغرة سواء كان الأصل أن الغرة ما يقال لما هو أبيض، وقد ذهب إلى ظاهر هذه اللفظة بعض أهل العلم، لكنه مذهب بعيد أو مذهب مرجوح. الغرة تطلق ويراد بها المملوك سواء كان أسود أو أبيض. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة. طيب ما وجد عبد، ما وجد وليدة، جاء من حديث عند الإمام مالك من حديث ربيعة أنه قال تقوم الغرة أو قومت الغرة، الغرة إذا لم توجد تقوم بخمسين دينارا. أما في حديث بريدة وهو عند النسائي أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت ما في جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الجنين بخمسين شاة، فإذا إما 50 شاة أو 50 دينارا. هذا بالنسبة للشياه أو بالنسبة للذهب. وأما بالنسبة للدراهم كما قال ربيعة 50 دينارا أو 600 درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين أن دية المرأة على عاقلتها، يعني العصبة الأقرب فالأقرب، ورثها ولدها ومن معهم يعني زوجها وبقية الورثة. يعني الولد وبقية الورثة. فإذا الغرة أو ثم قال ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينار، 500 دينار أو 6000 درهم، هذه دية المرأة الحرة 500 دينار، يعني على نصف الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ ثلث الدية، حتى يبلغ ثلث دية الرجل، والمرأة على نصف الرجل. فخمسمائة دينار الرجل 1000، 600 درهم الرجل 12000 درهم. وأما بالنسبة للأرش أيضا، بالنسبة للجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل كما سيتبين لنا بعد قليل. فقام رجل من أولياء المرأة، وفي رواية مسلم وقام حمل ابن النابغة، فقال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني هدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه، كما جاء عند مسلم. وفي رواية وفي حديث المغيرة: أسجع كسجع الأعراب. هذا بالنسبة لي بالجملة لديات النفس عموما. أما بالنسبة لي الدية الخاص أو الأجزاء، يعني الجراحات، فقال: أسنان الإبل وأشياء أو أشياء من الجراحات. فأولا بالنسبة للأنف، قال عبد الله بن عمر: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الأنف، أو إذا جدع الأنف ففيه الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته يعني أرنبته يعني مقدمة الأنف ففيه نصف الدية. أما بالنسبة للوترة، يعني الحاجز الذي بين الأنفين، ففيه الحكومة، يعني التقدير يقدره القاضي. فإذا جدع الأنف ففيه الدية كاملة، لأن في الفتحة اليمنى نصف الدية، والفتحة الثانية اليسرى نصف الدية. فإذا في الأنف كله الدية، والثندوة أو الأرنبة نصف الدية اللي هي مقدمة الأنف، لكن إذا قطع نصفه ففي النصف هذا نصف الدية، والنصف الآخر نصف الدية، والمجموعة الدية كاملة. وفي العينين الدية، أما في عين واحدة، وهذا أيضا في كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وقد صححه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وفي العينين الدية كاملة، وفي العين وفي عين واحدة نصف الدية، لكن إذا كانت عوراء فهل فيها نصف الدية أو الدية كاملة؟ يقال: هل هو ينظر فيها؟ نعم، هي عورة ينظر فيها. فإذا على القول الصحيح أن فيها الدية الكاملة، أن فيها الدية الكاملة، لكن إذا كانت، إذا كان لا يبصر فيها، فقد جاء عند أبي داود وعند النسائي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة أو في راية العوراء السادة مسادها بثلث الدية. يعني دية العين 100، الثلث كان ثلث المئة 33 وثلث، السادة مسادها ففيها ثلث الدية. وجاء عن زيد بن ثابت عند الإمام مالك أن فيها 100 دينار، أن فيها 100 دينار يعني العشر، يعني عشر الدية. هذا بالنسبة لي، بالنسبة لي العينين. بالنسبة لي الشفتين أيضا في كتاب أبي بكر عمرو بن حزم عن أبي عن جده أيضا في الشفتين الدية، في الشفتين الدية. جاء عن زيد بن ثابت وجاء عن سعيد بن المسيب عند الإمام مالك أن في الشفة السفلى ثلثاء الدية، يعني وفي الشفة العليا ثلث الدية. وفي الأسنان جاء عن عبد الله بن عمر عند أبي داود في الأسنان 55، في الأسنان 55 والضرس والثنية كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه الضرس والثنية سواء، في كل ضرس أو كل ثنية فيه 5 من الإبل. هذا بالنسبة لي، بالنسبة للأسنان. بالنسبة لي الأصابع جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر وفي حديث عبد الله بن عباس في الأصابع 10 في أصابع، وقال في عبد بن عباس الأصابع سواء، يعني أصابع اليدين وأصابع الرجلين. ففي هذه نصف الدية، اليد اليمنى، اليد اليسرى نصف الدية، الرجل اليمنى نصف الدية، الرجل اليسرى نصف الدية، يعني في كل أصبع 10. هذه فيها 10 من الإبل، فيها الكل فيها 100، هذه فيها 50 وهذه فيها 50 يعني 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. وجاء عند البزار والبنصر، ففي كل الأصابع هذه سواء، هذه سواء. وأما بالنسبة للترقوة فقضى فيها كما جاء عند الإمام مالك، قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن فيها جمل. وبالنسبة للصلب يعني العمود الفقري يبدأ من الكاهل وينتهي بعجب الذنب، هذا فيه الدية كاملة. وهو في حديث عمرو بن حزم عن أبيه، عن في عمرو بن حزم في كتاب عمرو بن حزم. وبالنسبة لي هذا بالنسبة له. أما بالنسبة للبيضتين للأنتيين يعني الخصيتين، في كل خصية فيها نصف الدية، فيها نصف الدية، وفي الخصيتين جميعا الدية كاملة. ومن أهل العلم من قال الخصية اليسرى فيها ثلثاء الدية، لأن منها الماء الذي يخرج منه الولد، لكن الصحيح ما جاء دليل في هذا. أما بالنسبة للشفتين فقد جاء عن زيد بن ثابت وأخبر بذلك وقضى بذلك سعيد بن المسيب كما جاء عند الإمام مالك. أما بالنسبة للخصيتين ففيهما الدية، وكما قلت هذا في كتاب عمرو بن حزم الذي صححه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وغيره. هذا بالنسبة للصلب. بالنسبة للسمع جاء عند البخاري عند البيهقي من حديث معاذ أن فيه الدية، أن فيه الدية كما حكى ذلك ابن حجر في التلخيص أشار إليه ومال إلى تحسينه. هذا بالنسبة لأجزاء الإنسان، وعلى هذا فقس، والقاضي يقيس، القاضي يقيس كل جزء من أجزاء الإنسان فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة. يعني مثلا قطع مثلا له كلوتان، مثلا قطعت كلوة وبقي كلوة فيها هذه نصف، هذا من باب القياس مثلا إلى غير ذلك. فالقاضي يحكم بهذا على حسب أو بمقتضى النصوص الأخرى. نأتي إلى الجراحة. قال وأشياء من الجراحات. الجراحات أحيانا ما يسمى بالمأمومة، يعني تصل إلى أم الرأس. أحيانا يسمى بالموضحة، يعني اللي توضح العظم. أحيانا الجائفة، يعني اللي تصل إلى الجوف. أحيانا المنقلة، وهي التي تصل إلى العظم وتكسره وينقل العظم إلى العظم، ينقل من عظم إلى عظم، ربما يضاف شيء. فبالنسبة للجائفة يعني اللي تصل إلى الجوف فيها ثلث الدية. بالنسبة للمأمومة فيها ثلث الدية، يعني 33 وثلث. وأما بالنسبة للمنقلة ففيها كما في حديث عمرو بن حزم عن أبي عن في كتاب عمرو بن حزم فيه 15 من الإبل، 15 من الإبل هذه المنقلة. والمنقلة المأمومة والجائفة والمنقلة ليس فيها قود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه من حديث العباس: لا قود في الجائفة ولا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. وأما بالنسبة للموضح أو موضحة، يعني توضح العظم لم تشمه، يعني لم تكسره، فهذا فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواضح 5، يعني 5 من الإبل. فالمواضح 5 والمنقلة 15 والجائفة والمأمومة فيها ثلث، فيها ثلث الدية. طب أما بالنسبة للساعد هذا فيه حكومة يقدر كذلك. أيضا إذا المنقلة إذا كسر العظم ولم وفيه أيضا يعني تهشم العظم زيادة على كسر تهشم، فيه الأدية وفيه الحكومة، يعني زيادة يقدرها القاضي. أما بالنسبة لدية المعاهد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: دية المعاهد على نصف دية الحر. وعند الترمذي: دية الكافر على نصف دية، أو عقل الكافر على نصف دية عقل المؤمن، يعني 50. كم بقي لها؟ هذه بالنسبة لدية بالنسبة للمكاتب. إذا كاتب فهو يؤدم يعني على ما أداه على دية الحر، يعني أدى مثلا كاتب على نصفه فإن نصفه دية الحر وما بقي فعلى دية وعلى تقدير دية على تقدير دية المملوك. إذا عجز الإنسان عن الدية فكما قلنا آنفا يتحمله بيت مالي المسلمين، لحديث عمران بن حصين وقد جاء بإسناد صحيح أن غلاما من لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن أناس فقراء، فلم يأمرهم بدفع الدية. لماذا؟ لأنهم لا يملكون، فيتحمله بيت مال المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه الحديث. من يعني تطبب ولم يعلم منه طب فأيضا يتحمل. وقد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. فطبيب تطبب ادعى أنه طبيب ومثلا أهدر أو ظلم أو تسبب في فقدان بصر أو فقدان مثلا كسر يد أو فإنه يتحمل. طيب كما قلنا في بالنسبة للعين العوراء، نأتي للسن السوداء. للسن السوداء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للسن السوداء بثلث الدية، يعني ثلث دية السن، بثلث دية السن. أيضا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليد الشلاء يعني المشلول أيضا بثلث دية اليد. بثلث دية اليد. طيب إذا كان عنينا يعني خصيا بالنسبة للأنثيين هل يقضى مثلا بالدية كاملة كما هو الحال في الصحيح؟ يقال لا، لا يقضى، والمسألة هنا تكون حكومة، يقضي الحاكم يعني يقدر، يقدر الحال. فإن قال قائل الأعمى عندما تذهب عينه لماذا يكلف مثلا يؤمر بالدية أو يعني ثلث الدية؟ يقال لأنه قد أذهب جماله، وكذلك اليد أذهب الجمال، وكذلك السن أذهب الجمال عندما كسرها أو قطعها. جاء عند الشيخين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثناياه أو ثنيته، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب النصرة منه، فقال عليه الصلاة والسلام ما تأمرني؟ تأمرني أن أمره أن يضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ لا دية لك. وفي رواية عند مسلم ادفع يدك إليه حتى يقضمها أو حتى يعضها أو حتى يعضها. فأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه محمول على المتعدي والظالم، فهذا عض يده. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم قال تريد أن تأكل لحم أخيك؟ فهذا لا قصاص فيه، فدمه أو فما حصل له هدر عندما سقط الثنايا. أما بالنسبة للحديث الآخر هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، وفي رواية البخاري كسرت ثنية جارية، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فجاءت الربيع أم الربيع فقالت يا رسول الله يقتص من فلانة؟ هذا لفظ مسلم، ما يقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. وفي رواية البخاري جاء أنس بن النضر قال يكسر ثنية ثنيتها؟ والله لا تكسر، والله لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر كما جاء عند البخاري. ثم قالت أم الربيع والله لا يقتص منها أبدا، فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال ذلك بالنسبة للفظ البخاري لأنس بن النضر، عن أنس بن النضر، وبالنسبة للفظ مسلم عن أم الربيع. فالقصاص كتاب الله تعالى، لكن كما في حديث عمران إنما هذا ظالم، فهو عض يد أخيه فله أن ينتزع ذلك. ثم بعد ذلك نختم في ما رواه مسلم حديث علقمة بن وائل يعني ابن حجر قال إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بآخر يقوده بنسع يعني بحبل، فقال يا رسول الله إن هذا قتل أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال يا رسول الله إن لم يعترف أو لو لم يعترف لأقمت عليه البينة. فقال نعم. فقال وهذا لازم أن يسأل القاضي ويستفسر ويبتغي التفصيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قتلته؟ فقال يا رسول الله كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بفأسي على قرنه يعني على طرف رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لما ليس لي مال أو لا مال لي إلا فأسي وكسائي. فقال فترى قومك يشترونك؟ قال أنا أهون على قومي من ذلك. فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو رمى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنسعته وقال دونك صاحبك، يعني سلمه إلى ولي المقتول يعني ليقتله، وهذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه مدعوم بالوحي. فأخذه فانطلق به الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فبلغ ذلك الرجل فرجع الرجل فقال يا رسول الله قلت إن قتله فهو مثله وقد أخذته بإذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ يعني أنت ألمت لفقدان حبيبك وصاحبك فقد مهجته، أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام فإن ذاك كذلك، فرمى إليه بنسعته وخلى سبيله. أما بالنسبة لشخص دخل مزرعة أو دخل مكانا أو كذا واصطدم بحديدة أو وقع في بئر فدمه هدر، فعلى يكلف صاحب المزرعة مثلا بالدية. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال البئر جرحها جبار. واحد يمشي في مزرعة دخلها بغير إذن فسقط في بئر، ليس على صاحب المزرعة دية. فسقط دخل مزرعة واصطدم مثلا بحجر أو بجبل أو بسيارة أو بنحو ذلك فدمه هدر. البئر جرحها جبار والمعدن جرحها جبار، يعني اصطدم بشيء من حديد أو معدن أو إلى آخره. والعجماء جرحها جبار، دخل في مزرعة وهجم عليه مثلا كلب أو هجم عليه أسد فدمه هدر. وعند أبي داود والنار جرحها جبار، جاء شخص دخل مزرعة وأوقد نارا فأحرق نفسه أو احترق، النار جرحها جبار. وقال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، وقد بينا ذلك في كتاب الزكاة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عمرو بن عوف ليصلح بينهم. أكمل. عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وفي رواية أن أهل قباء اقتتلوا فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن. وفي رواية بلال إلى أبي بكر بس. فقال أحسنت. بعد أكمل. نعم. طيب ضعوا لي ماء في المخضب. أكمل. ضعوا لي ماء في المخضب فقعد واغتسل ثم ذهب لينوب فرمي عليه فقال أصل الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. ما جاء في النهي عن مسابقة الإمام؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب التصفيق للنساء أو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حديث من؟ أبي هريرة. إن وحديث سهل إن في الصلاة لشغلة حديث من؟ ابن مسعود. أحسنت. أكمل. ضعوا لي ماء في المخضب. أكمل. قال أصل الناس؟ قالت لا وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي فأمي ماء في المخضب ثم أفاق فقال أصل الناس؟ فقالت لا وهم ينتظرونك. ثم ذهب فقال ضعوا لي ماء في المخضب فذهب ليغتسل. باب ما جاء في التشهد الأول حديث من؟ حديث ابن مسعود. حديث ابن عبد المسعود أبي حميد. وحديث أبي حميد في التشهد الآخر. طيب في التشهد الأخير. طيب في التشهد الأخير في الصلاة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي حميد وحديث أبي سعيد الخدري. وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي حميد. وحديث أبي حديث من؟ أبي حميد. أبي حميد قلته. طيب حديث أبي حميد قال قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم. وفي حديث أبي سعيد هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وفي رواية على آل إبراهيم. وفي حديث عبد الله بن مسعود الصلاة الإبراهيمية. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم أمرت هنا أسجد على سبعة أعظم. حديث من؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. طيب ما جاء في الذكر بعد الصلاة حديث من؟ حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حديث وراد كاتب المغيرة. نعم. وحديث حديث وراد كاتب المغيرة وذهب أهل الدثور. حديث أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم في رواية وجاهدوا كما جاهدنا ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويصلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بشيء إذا قمتم به كنتم خير من إذا قمتم به سبقتم من قبلكم ولم يدركم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا أحد عمل بمثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال فاختلفنا بيننا فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وفي رواية تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. أحسنت. إن الله هو السلام أكمل. إن الله هو السلام ولكن قولوا تحيات لله الصلاة الطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قلت ذلك أصاب ذلك كل عبد صالح بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يجعلن أحدكم من نفسه جزءا لا يرى حدما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اعتدلوا في السجود. حديث من؟ أبو هريرة. عن ابن بحينة قال عبد الله بن مالك بن حينة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا في صلاته فرج بين يديه حتى يرى بياض بطيه. حسن. ما يأمر الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام؟ حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. إن عفريتا تفلت علي البارحة. أكمل. أبو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها. قال فذعته فأردت أن أربطه حتى فذعته حتى أردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته. شك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال اللهم لك الحمد. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وكلامك حق ووعد. نعم. أنت الحق وكلامك حق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت لا إله إلا أنت. وفي رواية لا إله غيرك. وفي رواية ومحمد حق. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أكمل. حديث من؟ حديث أبي بكر. حديث أبي بكر قال وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا أمن الإمام فأمنوا. حديث من؟ أبي هريرة. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حديث من؟ ابن عمرو. لا يدخل المهم جحن واحد مرتين. حديث من؟ أبي هريرة. الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعب. حديث أنس. مثل المؤمن كمثل خامن الزر. حديث من؟ كعب. طيب أخبروني بشجرة شبهة وكرجل مسلم. حديث ابن عمر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكاف. حديث من؟ زيد بن خالد. أتدرون من الإيمان؟ قال الله ورسول العالم قال شهادة لا إله إلا الله. حديث من؟ حديث ابن عباس. أمرت قاتل الناس. حديث ابن عمر وأبي هريرة و أنس. أنس ما أي الأعمال أفضل؟ حديث عبد الله بن مسعود وأبي ذر. أبي ذر و أبي هريرة رضي الله عنه. لا يبرح الناس سألونكم عن العلم. حديث من؟ أبي هريرة. ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر. حديث من؟ أبي هريرة. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. أبي موسى. وأخبره بشرائع الإسلام. حديث طالح بن عبيد. أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث حكيم. حكيم بن حزام. أن الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس. فأما جاء في الإسراء مالك بن صعصعة. حديث أبي هريرة وأبي ذر وابن عباس وأبي حبة وحديث أنس مالك. باب ما جاء في الشفاعة. حديث أبي هريرة وأبي سعيد. طيب ما جاء في آخر من يدخل الجنة. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن مسعود رضي الله عنه. وأنت العشرة الأقربين. حديث أبي هريرة وابن عباس. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها. حديث من؟ أبي أيوب. حديث أبي أيوب لا يقبل صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ. أبي هريرة أمر بلال أن يدفع على أذان ويوتر الإقامة. حديث أنس بن الجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما. أبي موسى لقد رأوه بالأفق المبين. حديث من؟ حديث مسروق. حديث مسروق عن عائشة. عن عائشة رضي بما جاء في صفة الوضوء. حديث عبد الله بن زيد وحديث حديث أبي هريرة وحديث عثمان بن عفان إن له دسما. حديث من؟ ابن عباس إن المسلم لا ينجس. حديث من؟ حديث أبي هريرة باب ما جاء في سبب نزول فتيمم صعيدا طيبا. حديث عائشة. حديث عائشة وحديث عمار إذا أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم. أبي هريرة من صلى البردين دخل الجنة. حديث من؟ أبي موسى. ما هما البردان؟ العصر والفجر. و العصر و والعشاء الفجر. عصر والفجر. باب ما جاء في فضل صلاة الفجر حديث تعاقبون فيكم ملائكة. حديث من؟ حديث أبي هريرة ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أبي هريرة هل أنت في صلاة العصر كأن موتر أهله وماله. حديث ابن عمر من ترك صلاة العصر فقد حابط عمله. حديث عمله أبي المليح قد حابط عمله. حديث من؟ أبي المليح قولي كلكم ثوبان. حديث أبي هريرة من بنى مسجد الله بنى الله له بيتا في الجنة. حديث عثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.